وأشهد أن محمدا عبده ورسوله كثيرا طيبا مباركا، وأصلي وأسلم على نبينا محمد الأمين الذي بين أن هذا الدين سيظهر وينتشر ويعم البلاد بل ويظهر في كل الكرة الأرضية. هذا الدين الذي سيبرز وسيظهر وقف له أعداء ووجد له معادون، وهؤلاء الأعداء كثر ومتعددون، ولعل من أبرزهم اليهود. ما سألقيه عليكم اليوم عبارة عن محاضرة ألقيتها في الرياض بعنوان صور من التحدي اليهودي، وقد ألقيت هناك لظروف خاصة مرتبطة بقضية الهجمة اليهودية الأخيرة بمساعدة ومساندة جم هائل من النصارى والعلمانيين والزعامات النفعية التي تريد الاستسلام لهؤلاء اليهود والتسليم لهم. عندما أطرق هذا الموضوع عليكم بالذات أطرقه من نواحي علمية خاصة، لأني أرى هذه الوجوه الطيبة، هذه الوجوه المباركة، وجوه علم تصبو إلى العلم وتسمو إلى العلم وتطلب العلم. ولعلي أستميحكم عذرا أولا وأستميحكم عذرا آخرا إذا أطلت عليكم أو أثقلت عليكم، فالعلم ثقيل وحمل ثقيل كذلك، فلا بد من أن نتحمل. فلا علم إلا بتعب ولا طلب إلا بتعب، والعلم لا يؤخذ كشربة ماء بل يؤخذ كشربة علقم، فإذا صبرت وصابرت فإنك ستشفى إذا أخذتها كدواء. لعلكم أو لعل بعض منكم يقرأ في كتاب الله تعالى نصوص متعددة وكثيرة تتحدث عن اليهود وتتكلم عن اليهود، فيتساءل ويقول يا ترى لماذا أطال القرآن هذا الكلام عن فئة وعن شرذمة قليلة مقارنة بمجموعات وتجمعات بشرية أكثر من اليهود. النصارى آنذاك في وقت نزول القرآن كانوا أضعاف اليهود، المجوس، الوثنيين، الهندوس كانوا أضعاف اليهود، فلماذا التركيز على اليهود بالذات؟ على سؤال ينبغي أن نجد له إجابة. الإجابة على هذا السؤال هي ما سنلقيه في هذه المحاضرة، هو ما سيلقى في هذه المحاضرة. طبعا لابد أن نعلم أننا عندما نناقش ونتحدث عن اليهود لا نناقش تحدي اليهود للنصارى، تحدي اليهود للعلمانيين أو غير ذلك، بل ارتباطهم بالمسلمين وتحديهم للمسلمين فقط. هذا هو الذي سيطرح وهذا هو الذي سيطرح. ولعل الناحية التأصيلية لهذه القضية تأخذ المنحة التالية، أو بمعنى أخف منهج المحاضرة الذي سألقيه عليكم يأخذ الاتجاه التالي. أولا تمهيد وتوطئة، وهذا التمهيد وهذه التوطئة عبارة عن عرض موجز مختصر عن جهود اليهود في حرب الدعوة الإسلامية في نشأتها الأولى. ثم الصورة الأولى من صور التحدي المساهمة في إبراز المنهج الكلامي. الصورة الثانية من صور التحدي اليهودي المساهمة في إبراز المنهج الباطني. أما الصورة الثالثة من صور التحدي فهي نقل النجاح من موقع إلى موقع جديد. والرابعة تأخذ مظلة الإعلام والإفساد الشبابي. أما المظلة الخامسة فالضغط والتحكم، والسادسة السيطرة والتطبيع. ثم تتوقف وقفات مع صور من المواجهة، نطرق الدفاع ثم نطرق الهجوم، ثم نأخذ وقفة أخيرة ثم ننهي المحاضرة على خير إن شاء الله، بعد أن تكونوا قد مللتم وسأمتم ونمتم لنهايتها واستأثرت أنا والأخ حامد إلا لأن كذلك بالعشاء. أما التمييز والتوطية في هذه المسألة فإن اليهود ما هتئوا يكيدون للإسلام والمسلمين منذ بعث المصطفى البشير عليه السلام، منذ بعثه الله تعالى بدأوا الكيد. لا أريد أن أرجع إلى الوراء لأناقش لماذا وجد اليهود في المدينة وهم من أهل الشام أصلا، لماذا توطن المدينة وهم من أهل فلسطين أصلا، لا لن أناقش هذا باعتبار أن هذا موضوع تاريخي يحتاج إلى عرض إن كان هناك مجال عرضناه بالأسئلة إن كان هناك نشاط من قبله. فمن مناهج اليهود في تحدي المسلمين في نشأة الإسلام الأولى طرح الأسئلة المعجزة، كانوا يريدون تضبيط الإسلام والمسلمين والدعوة والدعاء عن طريق دعم هؤلاء المشركين بالأسئلة، التحدي المستمر الذي يأخذ الجانب الثقافي والفكري، اسألوه عن كذا، ماذا قال كذا، ماذا فعل فتية ذهبوا في آخر الدار في أول الدار، اسألوه عن رجل طاف البلاد، اسألوه عن الروح، اسألوه. فالمشركون يتلقون ويسألون ليستخرجوا تحدي معين ينشرونه بين الناس أن هذا الرجل لا يفهم وأن هذا الرجل لا يعي، فيجدون ثغرة بين هذا الرجل الداعية وبين الناس، وهذه الثغرة تدور حول فلك الجهاد. ثم بدأوا طبعا ولعلكم تعرفون ما حصل من اليهود أنهم أن المشركين جاءوا إليه قالوا أنتم أهل الكتاب وأنتم أهل العلم وأنتم أهل المعرفة، فوش رأيكم حنا وإلا هذا الرجل ومن معه أينا على الصواب؟ قالوا لا والله، بل أنتم أيها المشركون على صواب وهؤلاء على باطل. لذلك قال الله سبحانه وتعالى فيهم، طبعا هناك يعني ملاحظة أو لاحظتها أنا، أحيانا يأتي الإنسان ويقول وهذه جملة اعتراضية، يقول مثلا قال الله تعالى، يريد أن يستشهد يعني، يقول قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والعقل إن ما قال الله تعالى وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، هذه لهذا ترى تقع دائما خطأ ليس باليسير يعني. فأقول قال الله سبحانه وتعالى في هذه المسألة ألم ترى إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين آمنوا هؤلاء أهدى من الذين، ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا السبيل. إذن هذا منهج مساندة المشركين أين؟ في مكة. لكن كانت الفجوة المكانية بين اليهود والمسلمين كانت عاملة من عوامل ضعف التأثير، لكن عندما هاجر الرسول بدأ التحذير القرآني يتتابع وينزل، ولعل خير مثال على ذلك سورة البقرة، السورة المدنية التي نزلت أول ما نزلت في أثناء الهجرة إلى المدينة. ماذا حصل فيها؟ قصة كاملة لليهود، لأوضاعهم، لقضيتهم، لمسائلتهم، لمشاكلهم، لمصائبهم، لينتبه المصطفى على لهؤلاء ويحذرهم. ولذلك من أن قدم المدينة كفلهم، لماذا؟ بالعهود، بالمواثيق، فهذا عهد مع بني قريظة، وهذا ميثاق مع بني النضير، وهذه معاهدة مع يهود بني قينقاع، وهكذا. وفعلا سارت الأمور على ما هي عليه، لكن هؤلاء قوم غدر، قوم خيانة، لا يرعون، فماذا فعلوا؟ إذا بعد الهجرة عملوا جملة أعمال، أول عمل عملوه قالوا هذا الإسلام الذي ظهر سيقضي على ديننا، سيقضي على عقيدتنا، لا بد من القضاء عليه. وأبرز قضية هي أن نقضي على الرمز. الرمز هو من؟ هو الرسول صلى الله عليه وسلم. إذا لا بد من القضاء على الرمز، فخططوا للقضاء عليه. تعال تعال يا رجل، من أنت؟ قال أنا عمرو بن جحاش المغريب. إيش رأيك الآن تعمل خطة لقتل هذا الرجل؟ الرسول عليه السلام ذهب إلى يهود بن النضير ليستعين بهم في مسألة دية معينة باعتبار المعاهدة. فعندما جلس مستندا عليه السلام إلى حصن إلى أصل حصن من حصونه قال تعال يا عم، أنت الآن تقوم بهذه المهمة، اذهب واصعد يا فوق وارمي عليه حجر الرحى فلعله يشتف رأسه فيموت كما تأخذ. جاءه الوحي فخرج وعرف الخيانة فقضى على هؤلاء. لكن هل أخذ العبرة؟ هل أخذ الدرس؟ لا، لم يأخذ الدرس ولا العبرة. ف قام رجل آخر هو نبيل بن الآخر الذي سيمر علينا ذكره بعد قليل، قام بعمل سحر للرسول صلى الله عليه وسلم فسحره حتى أنه يخيل إليه أنه يفعل الشيء وهو لا يفعل. استمر فترة شهر كامل بهذه الطريقة. لماذا؟ لينفر المسلمين منه. هذا الرسول الذي هو أفضل البشر ويوحى إليه من الله لا يعلم من سحره ويخيل إنه فعل ولا يفعل، لكن هذا مجرد تنفير. ينجح لو كان المؤمنون يقاعد في حشر، لكن المصطفى عليه السلام كان يربي ويقوي القاعدة، يقويها، لم يكن يبذر البذرة ويخرج وينتهي كيفه مع منهم، لا، بذر وسقى ونمى وجعل مكرارهم حتى قلب عودهم، فتحدوا كل شيء يأتيهم، ولذلك كانت قاعدتهم صلبة لم تتأثر، لكن الله أفشل هذه الخطة كذلك. فهل سكتوا؟ قامت زينب بنت الحارث الخيبرية بوضع السم في الشام، أكل الرسول منها ومعه بشر بن براء بن المعرور رضي الله تعالى عنه، ما تبادل أن ازدرج اللقمة عم الرسول عليه السلام فأخرجها، وقيل أنه مات منها كذلك عندما مات، فكان رسولا نبيا أفضل البشر وشهيدا كذلك. إذن ما نجحت هذه الطريقة، فماذا نفعل؟ قالوا هذا رجل معصوم، لننتقل إلى طريقة أخرى، وفعلا انتقلوا إلى طريقة أخرى. ما هي الطريقة؟ الطريقة الأخرى هي أن ننشئ طابورا إضافيا خاصا داخليا مستورا يجعل هناك أو يبث الفرقة في المسلمين، فأنشأ المنافقين. ولذلك غالب المنافقين لهم ارتباط باليهود بأي صورة وبأي كيفية وفي أي زمان وفي أي مكان. المنافقين في هذا الزمان، الطابور الخامس في هذا الزمان مرتبطين باليهود. ولذلك لو رأيت أحد الصحفيين الذين يفيدون للإسلام والمسلمين ارجع إلى آذانه، تجده تتمد عليه مباشرة أو كتابة أو غير ذلك إعلان أو فله ارتباط باليهودي من قريب أو من بعيد، وهذا منهج اتخذه. لكن هذا الطابور لم ينجح. لماذا؟ لأن الوحي ينزل ويحذر وتأتي الآيات المتتابعة التي تفضح هؤلاء واحدا تلو الآخر. فهذا يقول ائذن لي ولا تفتني، إذن هو رجل فلان، وهؤلاء ينشأوا مسجد الضرار، من هم؟ فلان وفلان وفلان. وهذا يقول كذا لا تنفروا في الحر، إذا هذا فلان. ففضحهم الله واحدا بعد الواحد، وفي نهاية المطاف الفقر. ما نجح هذا المنهج. إذن ننتهج منهجا ثالثا هو الحرب الجماعية. لماذا؟ نحن أقوياء متمرسون على القتال، لدينا عتاد وأفراد وسلاح، هيا ارفعوها في وجه هذه الكلة القليلة. حرب بنو النضير فشلت، بنو قينقاع فشلت، بنو قريظة فشلت، بنو خيبر فشلوا، فتحطموا جميعا واحد تلو الآخر. إذا لم تنجح الحرب الجماعية، فما الحل؟ ننتقل إلى منهج آخر. ما سر الرسول عليه السلام؟ الأمة قوية ومسيطرة ومتمكنة وتمتد بسرعة، فما الحل؟ الحل أن نساهم في الصيام من ينوب عن هذا الإيمان، أبو بكر، عمر، عثمان، علي، عثمان بن عفان، عمر بن الخطاب قتل على أيدي أفراد أبو لؤلؤ النجوسي ومعه جماعة. تقول بعض كتب التاريخ أن لليهود دورا غير مباشر، فقد كانوا هم الذين استخدموا أبو لؤلؤ المجوسي وباعوه على المغيرة بن شعبة، ويقولون أن الهرمزاد كان مدعوما كذلك من قبل اليهود، ويقولون أن الخنجر ذو الرأسين المسموم هو الذي سمه ووضع فيه السم وجعل السم فيه فترة طويلة من الزمن هم اليهود. إذا ساهموا في هذا، ساهموا في اغتيال عثمان عن طريق عبد الله بن سبأ كما سنعلم بعد قليل، ساهموا في أشياء كثيرة، إنما القضية أنهم ساهموا في اغتيال الزعامات المشهورة. لكن هذا المنهج لم ينجح. ليش؟ لماذا؟ لأن الرجل الذي يسقط يقوم بدلا عنه شخصا آخر له نفس الإمكانات أو أقل قليلا، فما نجح هذا المنهج. إذن منهج منهجا ثالثا، ما هو؟ أن نذكي الحرب والفتنة بين المسلمين. قتل عثمان، تولى علي، قامت الفتنة وحصلت، فقام أهل الخير من الصحابة كلهم أو كل الصحابة للم الشمل والقضاء على مصدر الفتنة. قامت عائشة تطالب بدمع عثمان، وكان هناك اختلاف في وجهة النظر. كادت الأمور أن ترجع إلى المياه إلى مجاريها، لكن اليهود ساهموا بهذا. ولذلك تروي كتب التاريخ أن وفود صلح التقت من جيشي علي وعائشة. لماذا؟ ليفض الخلاف وليرجع كل جيش إلى مكانه. عندما رأى اليهود أن هذا الصلح يكاد أن يتم، التقوا ليلا واتفقوا فيما بينهم على أن يقوموا بالحرب مباشرة. هذا من هنا وهذا من خلاص، أنا إذا أطلقت عليك سهم أو رمح أو شيء أطلق عليهم. فيعرف كل وقت أن الثاني خانه، وفعلا بدأوها، فكل واحد فعلا توقع أن الخيانة صدرت من الجيش المقابل، فقامت المعركة المريعة المخيفة الهائلة الذي ذهب ضحيتها 10,000 من المسلمين. هل سكتوا؟ لا والله ما سكتوا. انتقلوا بعد ذلك إلى إنشاء الحرب بين علي ومعاوية، فكانت معركة صفين طبق فيها نفس المنهج، نفس المنهج، وراح ضحيتها 70,000 مسلم قتلوا في هذه المعركة. معركة مخيفة رهيبة رهيبة جدا بفعل من هؤلاء جدا. لكن الصلح عاد والمياه عادت إلى مجاريها، والأمة الإسلامية عادت إلى الجهاد والحرب. فماذا نفعل؟ كل الطرق استخدمناها فما نجحت، كل الوسائل استخدمناها فما نجحت، فما الحل يا ترى؟ ما هي الطريقة وما هي الكيفية؟ طبعا بدأوا يفكرون، قالوا نحن نتذكر منذ أمد القريب ومنذ زمن القريب أن العرب الذين يعيشون في البادية كانوا من أخس الناس ومن أجهل الناس، يتقاتلون على أسفل الأشياء وعلى أبسط الأشياء، حرب داحف الغبراء 100 سنة. ليش؟ والله قام زعيم عسك وزعيم ذبيان، ايش رايك؟ تراهن؟ اراهنك على ايش؟ على السباق. فالشيخ اللي يثبت له 100 من الإبل. قام زعيم ذبيان خشي انه يفقد 100، قال واحد من عزيز الشيخ اذا شفتني ثابت اتركي، واذا شفت زعيم عسك ثابت فضع تحت فرسه قطعه من الخشب ليسقط. وفعلا وضعها بعد ان سبق فرسه وسقط الفرس، فقام هذا وقتل هذا. ثم قامت معركة 100 سنة بسبب استباب فرس. تذكروا حرب البسوس بين بكر وتغلب 40 سنة بسبب ماذا؟ أن ناقة لامرأة فقيرة مستجيرة بجساج مرة الذي ينتسب إلى بكر، ماذا فعل هذه؟ انتقلت هذه في حمى في مكان أرض خضراء مما يحميه هؤلاء المتسلطون، دخلت بسرعة، فقام قليب بن وائل وضربها بقوس فأجمى فرعها، وصاحت المرأة وصرخت المرأة وجساسا وظلماء ومصيب، فقام جساس وضرب قليب، قليب خاره وضربه وقتله. فقامت معركة لمدة 40 سنة. بدأوا يفكرون أن هؤلاء يقتلون أولادهم خشية الفقر، يقتلون بناتهم خشية العار، هذا نفعل. يتذكرون حادثة مرت على الرسول صلى الله عليه وسلم، رجل يدخل على المصطفى عليه السلام وهو جالس بين أصحابه، هذه الرواية ذكرها الإمام الطبري في تفسيره، وهو جالس بين أصحابه فيقول يا رسول الله كنت إذا رزقني الله ببنات أدفنهن على طول وهن أحياء، وفي مرة من المرات رزقني الله ببنت فبدأت زوجتي تبكي فتترجاني أن أوفيها، فأبقيت هذه البنت، وعندما كبرت وترعرعت صارت من أجمل النساء ومن أحسن النساء ومن فأخلتني الغيرة لأن الخطاب بدأوا يتوافدون علي من كل اتجاه، فقررت قرارا أن أقتلها. فقلت لزوجتي أريد أن أزور أقربائي في القرية الفلانية، أخذت علي العهود والمواثيق ألا أتعدى عليها وألا أفعل وألا أفعل، وفي النهاية سمحت لي فأخذتها معي، وعندما سرنا في الطريق أخذت طريقا مهجورة وذهبت إلى بئر مهجورة، فعندما رأتني عند هذه البئر بدأت تبكي تتمسح بقدمي وتصيح، وأنا أنظر إليها فتأخذ من الرحمة، أنظر إلى البئر فتأخذ من العزة، فأخيرا تغلب العقل على العاطفة فسحبتها بكل قوة وألقيتها في البئر. ويتصرخ قتلتني يا أبي قتلتني يا أبي قتلتني يا أبي إلى أن مات. عندما رفع رأسه وإذا بالرسول عليه السلام بأبي هو وأمي الله أرحمه، وإذا بعيونه تدري في الدموع منهما الصحابة كذلك، فقال والله لو كنت معاقبا أحدا لعاقبتك ولكن الإسلام يجب ما قبله. يتذكر اليهود هذه الحوادث عن الجاهلية، ما الذي غير حالهم؟ ما الذي بدل حالهم؟ هو الإسلام، هو العقيدة الإسلامية، هي مظلة العقيدة الإسلامية. إذن لا بد لننجح من إنشاء مظلات جانبية تنمو وتترعرع وتكبر حتى تقضي أو على أقل شيء تنافس المظلة الأصلية، تحاربها وتجعلها دائما في صراع معها. وفعلا فكروا ونجحوا. كيف نجحوا؟ هذا ما سنطرقه في القضايا الثانية. إذن المظلة الأولى قالوا هذه العقيدة الصافية السلسة السمحة التي أنشأوها وأبرزوها ووحدت المسلمين وجعلتهم بهذه الصورة، ينشئ مظلة عقائدية تسحب عدد منهم وتجعلهم ماذا؟ تجعلهم ينافسون المظلة الأم. قالوا تعالى من أكبر علمائنا؟ قالوا لبيد بن الأعرج الذي سحر الرسول. رأيك عندك عقائد قوية يا لبيد، أخرجها. قال والله ما أستطيع. ما تستطيع ليش؟ عندي أولاد أقوياء، عندي الصحابة أقوياء في العقيدة، لو أخرجت كلمة واحدة أسكتوني وأنا ذمي. إذا هل تموت وتموت يموت علمك معك؟ قال لا، أنا بجيب لي واحد وأعلمه وأدرسه وأربيه. كويس، إذا خذ. فقال هذا الرجل من هو؟ قالوا ما يقف؟ طالوت هو ابن أخت لبيد، أي لبيد خال هذا الرجل. وفعلا تربى طالوت على هذا المنهج. بعد ذلك جاء طالوت ليبت هذه العقائد، لكنه وجد وللأسف أن الصحابة، طبعا للأسف بالنسبة له، أن الصحابة ولوا، لكن هناك التابعين. إذا لم ينجح هذا وهو يهودي، تدري هناك منهج آخر، دعني أطبق نفس المنهج لكن أعطيه لمسلم. فوجد رجلا اسمه بيان بن سمعان التميمي، رجل ظالم مضل سادس، فأخذه وعلمه. قام بيان بتعليم الناس وإغواء السدج، وما أكثر السدج وما أكثر الذين يستجيبون للسلاجة وللأسف، وخصوصا عامة الناس، فلا بد أن نعي هؤلاء العامة. طبعا يسيرون مع كل ناس. ولذلك يقول أبو الدرداء عن هؤلاء، يقول الناس صنفان، عالم ومتعلم، وباقي الناس أمس لا خير فيه. فإما أن يكون عالم وإما أن يكون متعلم، ومن لم يكن عالما ولا سائرا أو ساعيا أو باحثا أو ناهجا منهج العلم ويطلبه ويسأل عنه، فإنه هذا من الذين لا خير فيه. ولذلك بدأ هذا يواثر في العامة، فجمع له عامة كثيرون جدا، وترتب على هذا أنه أغواهم واستهواهم، حتى أنه ادعى في آخر الأمر أنه نبي. ولذلك هو الذي يقول إن الله أنزل في القرآن عندما قال هذا بيان للناس، أنا يقول أنا بيان، اسمه بيان، بيان بن سمعان التميمي. طبعا كان من تلامذته الجعد بن درهم، الجعد ابن درهم، فأخذ طبعا بيان. هذا وصل الأمر في نهاية المطاف إلى أنه ادعى أن الإله حل فيه، حل فيه، فادعى الألوهية. الجعد هذا عندما رآه وصل إلى هذا الحد نفر منه وتركه، قال لا هذا ما ينفع، لكن أبجيب رأي. فجاء بآراه ناقص، جاء الإله لكي ينزه الإله. قال لا، الإله لا يحل في أحد، ولا يمكن أن يرى ولا يشاهد، وليس له صفات، وليس له كذا وليس له، فنفى الصفات تماما. ردة فعل قوية لعمل بيان بن سمعان هذا الذي وصل إلى قمة التشبيه. وفعلا نجح الجاعد في تكوين حزب أو جماعة، وكان من جماعته أو حزبه الجهم بن صفوان. الجهم بن صفوان هذا طبعا الجاعد هذا قبض عليه وحقق معه، فأقر واعترف، فحكم عليه بالقتل، فقتله خالد بن عبد الله القسري كما وذبح كما تذبح الشياه في أرض المنبر. خطب وقال ضحوا، تقبل الله ضحاياكم، فإني مرحم بجعد بن درهم، فإنه يزعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما. ثم نزل وذبحه في أصل المنبر كما تذبح الشياه. لكن يوم شاب الجهم هالقوية خاف هرب على الروح واختفى. اختفى وين؟ عند اليهود في حران في شمال العراق. تلقى منهم علم غير العلم اللي تلقاه من الجاهل، ثم كان الطلب عليه قويا. هرب الى الهند ومكث بالهند فترة عند الهنود الهندوس، تلقى منهم علم، ثم رجع مرة اخرى واختفى في العراق عند الصابع الذين يعبدون الكواكب، تلقى منهم علم. انظروا خليط عجيب من العقائد اخذها، ثم بدأ يدرس في الطرف من اطراف العالم الاسلامي، لكن المسلمين كانوا له بالمرصاد. فكانت هناك قصة عجيبة طويلة لا أذكرها لكم إنها بشكل موجز. كان يدرس أتباعه نفس الصفات والأسماء وغير ذلك، فوقف أعرابي يستمع إليه، ثم عندما انتهى الأعرابي انتهى هذا من درسه، قام الأعرابي وارتجز قصيدة سهلة: ألا إن جهما كافر بان كفره، ومن قال قول جهم يوما فقد كفر، لقد جن جهم إذ يسمي إلهه بصيرا سميعا بلا سمع بصيرا بلا بصر، إلى آخر الأبيات الطويلة ذكرها الألوسي في جلاء العينين في وسط الكتاب، لا أعرف ما مختار أو رقم أصلا. إنما ترتب على ذلك أن سلم بن أحول حاكم الأمويين آنذاك في أواخر العهد الأموي قبض عليهم. لكن هل انتهى؟ ما انتهى مذهب الجهمية الذي أسسه الجهم بن صفوان. إذن منهج الجهمية ينسب وينتسب إلى اليهود، لكن جاءت المعتزلة وأخذت مذهب الجهمية، فماذا فعلت؟ عملت له نوع من الترميم والرتوش البسيطة من هنا ومن هنا وأخرجته للناس، واستجابت السلطة لمنهج المعتزلة وفرضته فرضا على الناس، واستجاب الناس له بقوة السلاح والحديد والنار، إلا ذلك العالم العظيم أحمد بن حنبل الذي وقف وقفة عجيبة قوية في وجه هؤلاء. ولذلك يقول العلماء أن الناس ثلاثة، يقولون أبو بكر في وقفته في حروب الردة، وعمر في وقفته في وجوه بني أمية، طبعا غير قضية الخلفاء ثلاثة، وأحمد بن حنبل في وقفته تجاه المعتزلة، توقف وهو الوحيد وتحداهم ونصره الله سبحانه وتعالى عليه. قامت فيها أخرى وقالت منهج المعتزلة هذا خاطئ، فنأخذه ونعمل له ترميم ثالث، فعمل له ترميم خفيف من هنا ومن هنا وأخرج لنا مذهب الأشاعرة. إذا منهج الأشاعرة يرجع إلى المعتزلة، والمعتزلة يرجع إلى الجهمية، والجهمية يرجع إلى اليهود. هذه لهذه النقطة مهمة لا بد أن نعيها، لا بد أن نعيها جميعا. هذه المظلات كانت فعلا، أو المظلة ربما أقول الخاصة بالمنهج الكلامي، كان لها قوة عجيبة في مسألة حرب المظلة الأساسية وهي مظلة العقيدة الصافية. قد يقول قال كيف الحرب؟ أقول تذكروا واعرفوا ماذا فعلت الجهمية المعتزلة، ماذا فعلت المعتزلة من أفاعيل عجيبة في ضرب التوحيد وأهل السنة، ماذا فعل الأشاعرة عندما نشروا المذهب الأشعري في كل مكان وحاصروا أهل السنة، ماذا فعل؟ إذن نجحوا في هذه المظلة. لكن اليهود وجدوا أن هذه المظلة قد تجد قبول من أناس، لكنها ربما لا تجد قبول من أناس آخرين، فما الحل؟ ما العمل؟ قالوا ننشئ مظلة أخرى تستهوي أناس آخرين، فلننشئ هذه المظلة. هيا. فقالوا لرجل منهم يمتاز بالذكاء والحفاظة والقدرة والقوة، قالوا تعال فأنت مرشح لأن تخدم. من هو؟ هو عبد الله بن سبأ الصنعاني اليهودي، جاءوا به من اليمن، دخل المدينة، أعلن الإسلام، أحب الإسلام ظاهرا، بدأ يعكف على العبادة ويعكف على الأمر، والعبادة الظاهرة بالذات، وأبرز العبادة الظاهرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لأنه يراه الجميع، فصار يدخل الأسواق ويأمر وينهى، أحبه الصحابة جميعا، كل الصحابة كانوا يحبون هذا الرجل. فعندما زرع الثقة القوية في قلوبهم قال إنني مسافر لأنشر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في جميع أرجاء العالم الإسلامي. ذهب إلى البصرة والكوفة والشام ومصر، لكنه كان يدعو ظاهرا وينظر إلى أناس إما أن يكونوا يهودا أو مجوسا أو أناس منافقين فيحتك بهم، فكون خلايا ترعرعت ونمت كل شيئا فشيئا إلى أن كبرت، وعندما قتل هذا في وقت أوائل وقت عمر، في أوائل وقت عمر أسلم هذا الرجل، في أوائل وقت عثمان، في أوائل وقت عثمان، وإلا عمر ربما لو عمر هو الملهم والمحدث فربما يعرفه ويقضي عليه، ففي أوائل خلافة عثمان. فماذا فعل؟ عندما نشأت هذه التجمعات الصغيرة وعندها بدأ يثير هؤلاء في أواخر خلافة عثمان على عثمان، فبدأت هذه التجمعات تدعو في الظاهر إلى نقد منهج عثمان في الحكم فقط، هذا هو الأمر الأساسي، وفعلا هذا هو الذي بدأ منهم. لكن اندش معهم الذين ينهجون المنهج العقائدي الذي تبناه بالسبع، تجمعوا وتجمعوا وكبروا، فكانت النتيجة مقتل عثمان وظهور الفتنة. بعد ذلك نشر عبد الله بن سبع في أتباع الظلط عقائده التي يريد، الرجعة والعصمة والسقية والبداء وغير ذلك من العقائد التي أخذ بها الشيعة الرافضة إلى زماننا هذا. فنشأ هذا المنهج ترعرع شيئا فشيئا، كبر وكبر وكبر وظهر، وترتب على ظهوره أن طبعا هذا المنهج صار يعني شوكة عجيبة في جسد الأمة الإسلامية، بل وكان له قدرة وقوة في كثير من الأزمنة على ضرب الأمة الإسلامية وإجهاض كثير من مقدراتها. وخذوا الأمثلة على ذلك: الدولة العبيدية التي استمرت قريبا من ربع قريبا من 270 سنة، 270 سنة وهي تضرب في الأمة الإسلامية، التي تسمى ظلما وعدوانا الدولة الفاطمية. هذه الدولة العبيدية ماذا صنعت؟ ماذا عملت؟ ماذا فعلت؟ قضت على العلماء وعلى الإسلام والمسلمين داخل مصر، بل وآثار هذه الدولة إلى الآن وهي في مصر إلى الآن. قد يقول قائل أعطنا مثال، أقول يمكن تروح السوق الآن تشوف كتاب تغريبة بني هلال، أو كتاب مثلا حمزة البهلوان، أو كتاب مثلا سيف بن يزن أربع مجلدات، أو الكتب هذه من وين جاءت؟ من أين جاءت هذه الكتب؟ أنشأها الفاطميين ليشغلوا الناس عن ذكر الله وقراءة القرآن وقراءة الأحاديث، وفعلا نجحوا في ذلك. قصص قوية وفيها تشويق باللغة الشعبية العامية وأشعار وغير ذلك، فجذبوا فعلا. ومن آثارها كذلك مثل ما يسمى عيد شم النسيم، وهو عيد النيروز العيد المجوسي المعروف، إلى الآن هو موجود في مصر. طبعا الدولة العبيدية يعني نجحت نجاح ظاهر في سبيل تقويض كثير من مقدرات الأمة، بل وكان لها دور قوي في استجلاب الصليبيين لضرب الأمة الإسلامية، واستنجاد هؤلاء الصليبيين لا يخفى على أحد. من ربما أقول النكت اللطيفة في هذا الجانب أن العبيديين أو الدولة الفاطمية عندما وقفت وقفة يعني عجيبة ضد المسلمين، تنبه المسلمون وبدأت تظهر صحوة في القاهرة. هذه الصحوة التي بدأت تظهر شوبهت مجابهة رهيبة من قبل هؤلاء، فماذا فعلوا؟ ماذا عملوا؟ جاء وكانت هذه الصحوة في وقت الحاكم بأمر الله الفاطمي المعروف، ماذا فعل؟ ماذا عمل؟ كان يوحي إلى عبيده الذين يبلغون الآلاف بأن يهجموا ويهاجموا هؤلاء الذين التزموا الحق وهؤلاء الشباب، فصاروا يهاجمونهم في المساجد ويقتلونهم، فقامت معركة بين أهل القاهرة وبين هؤلاء العبيد. فكان الخليفة الفاطمي يخرج ويرى المعركة فيبكي: أنا لما أمرهم فكوا بينهم، حرام يتقاتلون، هؤلاء من الذي اعتدى هؤلاء. فإذا جاء في الليل قال: ها قوموا واضربوا وافعلوا، ويعطي القوي منهم جوائز ويعتق الذي أبدى من الشجاعة وغير ذلك. ولعل هذا المنهج هو منهج الشيعة الآن. تجد مثلا نبيه بري أو حزب أمل، حزب منظمة أمل أو حزب الله أو إيران، يتباكى على فلسطين وعلى القدس وعلى الفلسطينيين، ومع ذلك ما لم يضرب الفلسطين مثل هؤلاء، ولم يقضي على الفلسطينيين مثل ما فعل هؤلاء. من قتلهم في تل الزعتر؟ من فعل الأفاعيل في صبرا وشتيلا؟ إلا هم في مساند اليهود في مخيم البارد في مخيم البداوي، فعلوا أفاعيل عجيبة ويدعون أنهم ينصرون الفلسطينيين والقضية الفلسطينية. فهم يستخدمون منهج الحاكم بأمر الله حرفا بحرف وسهما بسهم، لن يتغير. من الأمثلة كذلك الدولة البويهية التي ظهرت إدبار الخلافة العثمانية العباسية، وكان لها دور قوي جدا في نصرة المذهب الشيعي، بل وصل الأمر إلى أن أهل السنة ليس لهم دروس ولا لقاءات ولا العلماء مختفين والدروس سرية، يعني كانت أوضاع يتحدث عنها ابن كثير تشيب الذي يقرأها فعلا، وتجعله يتقطع ألم المؤمنون المسلمون الأتقياء الأوفياء كانوا يعيشون في قواقع في بيوتهم متخوف، لا أحد يعرف أحد. لماذا؟ والشيعة دروسهم عامرة ومساجدهم ظاهرة والفرح والسرور بادي على وجوههم. لماذا؟ لأن الوزارة بأيديهم، وزارة الدولة البويهية. القرامطة ماذا فعل؟ فعل الأعاجيب عندما سيطروا على نجد والحجاز وشمال وجنوب العراق وجنوب سوريا، وسيطروا عليها سيطرة تامة، كانوا يقتلون الحجاج ويرمونهم في بئر زمزم ويفعلون. لماذا؟ حقد مميت وعجيب على الأمة المسلمة. مثلا الدولة الصليحية في اليمن ماذا فعلت؟ فعلت الأعاجيب كذلك. علي بن الفضل كان من زعماء الصليحيين في اليمن، كان هو الذي نشر المذهب الزيدي والمذهب الباطني، الزيدي طبعا نشره غيره، المذهب الباطني والمكارمة الآن في نجران عندنا في السعودية وفي اليمن يرجعون إلى يعني إلى الآن، وامتدادهم موجود بفعل جهود علي بن الفضل. ولعلي أذكر لكم طرفة، ومثل ما قلت لكم ولعلي منكم تتحملون ما تتحملون الوقت، إنما أنتم أحرار. أقول علي بن الفضل هذا كان يحمي نفسه بحراسة شديدة جدا، ففكر أحد الصلحاء في قتله، لكن كيف يقتله مع هذه الحراسة؟ ادعى أنه طبيب، ادعى أنه طبيب، فتعلم الطب فصار يطبب الناس، وفعلا ظهرت آثار. فاحتاج علي بن الفضل هذا إلى ماذا؟ إلى أن يحتجب، فقال جاءتني الفرصة، لأنهم طلبوه ليحجم علي بن الفضل، لكنه عرف أن هؤلاء إذا جاءهم الشخص غيروا ثيابه وأخذوا الأدوات كلها وغسلوها بالماء الحار، فكيف أقبل؟ ما أستطيع، ما لا أستطيع أن أكون سكين ولا سيف ولا سلاح ولا سم ولا شيء. فماذا فعل؟ جعل هناك سما أسود في لحيته، دخل من السم في لحيته كذا وهرطه كذا خليل كأنه جهاد، حط عليه عود، ها صرف لحيته وجهه سام فطيبي، ثم هذا تسوي تبون غير الثياب وغسل الأواني، ثم بدأ يحجمه، حجمه مع الرقبة. فعندما أخذ المحجم ليضعه مرره بسهول بسرعة عفوية لا أحد يشعر بها على لحيته كذا بسرعة لا أحد يشعر، إذا اتصق السم بها ثم وضعه على الرقبة. فكان هذا الرجل يعني لم يقدر أو لم يضبط الأمور، فقد وضع سما قويا لدرجة لأنه خشي يعني يمكن ما الحق شوي كذا يمكن يحيا، لكنه قوى السم حتى أن هذا السم لقوته مات هذا الرجل بعد وضعه بدقائق. هذا الرجل عندما وضعه قال وأخرج الدم خرج، فعندما خرج مات علي بن الفضل، فأخذوه وقتلوه، إنما أراح الناس منه. من ضمن النماذج كذلك الدولة الصفوية في إيران، كانت دولة سنية لكن في عام 1150 ظهرت الدولة الصفوية، وكان من أبرز زعمائها إسماعيل الصفوي. هذا الرجل إسماعيل الصفوي تذكر كتب التاريخ التي تحدثت عن هذا، ومن أبرزها كتاب العصامي قمت النجوم العوالي، يقول أنه في يوم واحد قتل 100,000 سني في مدينة واحدة، في يوم واحد مجزرة لا يتخيلها عقل. لماذا؟ لأنهم تحدوه ورفضوا أن ينضموا إلى التشيع، فنقل المنطقة كلها من التسلل إلى التشيع. من النماذج الأخرى ما فعله مؤيد الدين بن العلقمي ونصير الدين الطوسي في مسألة انهيار والقضاء على الخلافة العباسية. مؤيد الدين بن العلقمي خذوه كمثال، ماذا فعل؟ أرسل خطاب إلى هؤلاء، تعال ليش؟ عشان يقضي على بغداد فتسقط الخلافة السنية فيقيم خلافة شيعية بدلا عنها. وفعلا أرسل له غلاد وقال والله أنا ما عندي مانع عدل، لكن أنتم عندكم 100,000 جندي أقوياء مدربين، ما ذي إمكانية للقدوم؟ قال لك علي في رسالة ثالثة أن أصرفهم جميعا ولا أبقي أحدا، وفعلا صرفهم ولم يبقي إلا 10,000 من أضعف الجند، فقدم هولاكو وحاصر بغداد حصارا يسيرا فسقطت. سقطت ففعل فيها الافاعيل. كان الشيعة يقودون الجند المغول ويقولون هذا بيت فيل فلان وهذا بيت العالم فلان وهذا بيت المؤرخ فلان، فيدخلون ويقتلونهم واحد تلو الاخر، فقضي على اعداد رهيبه. لم يبقى عالم ابدا اي ولا طالب علم من السنه الا قضي عليه من قبل هؤلاء الشيعه. اذا هذه المظله نجحت في ان تقضي على كثير من مقدرات المظله الاساسيه الام، ولكن الله سبحانه وتعالى حفظ هذه المظله وتعهد بحفظها، فلم يوكل حفظها لنا نحن، بل قال إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون. فإذا حفظ الله القرآن حفظ بحفظ القرآن أهل القرآن، فكانت المسألة شد وجد، فينخفضون ويقلون لكنهم باقون، لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة، لا يضرهم من خذلهم إلى أن يأتي الله بأمره. النماذج الحالية الآن في هذا الزمان، إيران، سوريا، ما يحصل في الأحساء عندنا، ما يحصل عندكم في الكويت، الآن يبرزون الشيعة شوي شوي، يظهرون، لهم ظهور قوي، وهؤلاء يخططون ليس على مدار سنة ولا سنتين، على مدار سنين طويلة، فإذا ظهروا فسيضربون ضربتهم، فوالله إن كتبهم لتفوح بالحقد المرير علينا، حقد رهيب. الآن في المنطقة الشرقية ماذا يفعلون؟ خذوا مثال على ذلك واحدا فقط. يتناسلون تناسلا عجيبا، يقولون طبعا لأتباعهم ولأفرادهم أن من تزوج زوجة ثانية فله كذا وكذا من المال، ومن أنجب أطفالا فوق العدد الفلاني فله مصروف. معروف أن عندنا هذا مو موجود في السعودية، عندكم ممكن عند عمومك، لكن عندنا هناك ليس بموجود، دعم للتناسل. ثم أن المرأة إذا جاءت الولادة خشية من أن يلاحظ الناس ذلك يقول لها لا تالي ما تولد من خطير ولا في العواميه ولا في غيرها، لا تعالي وين تروحين المجمع ولا الخيريه، بعدين ما تسمي عباس ولا جعفر ولا ذا وعبد الحسين عبد الرضا ما يسمونه ممنوع طبعا، عباس ولا جعفر ولا علي، لا سموا محمد ابن ابراهيم الفارس. والله وجدنا محمد ابن ابراهيم الفارس شيعي، محمد ابن صالح البسام شيعي، وين مولود في الكريم؟ من يتوقع ان هذا من الشيعه؟ ما حد يعرف هذا الكلب. فتكاثروا وخدعوا الناس. عندنا في الكلية، في كلية أصول الدين، في جامعة الإمام، في الكليات الشرعية منها شيعة، لكننا إلى الآن لا نعرف من شيعة، ما نستطيع، لأن مبدأ التقية عندهم، التقية تسعة أعشار الدين، لا يمكن أن يظهرون ما يبتلون، لأنهم يتعبدون الله بهذه التقية، فلا يظهرون شيئا، ولذلك من الصعوبة أن تستشفهم. وصل الأمر بهم في كلية التربية في العام الماضي إلى أن بلغوا من 35 إلى 40% من الكلية. طلب يدرسون يتعلمون بعد سنوات، وإذا هم في مناصب يمسكون الأمور من أعناقها ويستطيعون أن يتحكمون. أما المظلة الثالثة كم لها من الوقت؟ كم بقي لنا يعني؟ المظلة الثالثة يعني طبعا نحن نقيم القول، يعني نشوف نشاورهم إخوان بعد يعني ثلث ساعة نوفق الآراء. أما المظلة الثالثة فهي نقل النجاح من مكان إلى آخر. لعلكم تعرفون أن الحكومة الرومانية بعيدة يعني ربما أقول رفع عيسى عليه السلام إلى السماء، حاولت أن بعد أن طبعا رأى اليهود هؤلاء النصارى يتقلبون عليهم واحدا تلو الآخر، يعني معركة تلو الأخرى معركة تلو الأخرى، ماذا فعلوا؟ قال اليهود أحسن طريقة لنا هي أن يفسد الديانة النصرانية. كيف نفسدها؟ قال تعال يا شاؤوف أنت إنسان ذكي وممتاز، إيش رأيك تدعي أنك تدخل النصرانية وتفسدها من الداخل؟ فقال شاؤوف ما عندي مانع، ودخل باسم بولس. بولس هذا هو شاؤوف اليهودي، دخل وصار من عباد النصارى، فبدأ يتلقى أو يأخذ عقائد الرومان ويدخلها بسهولة وبيسر في عقائد النصارى ويستجيبون له، فأدخل التثليث والصلب والفداء وقضايا كثيرة إلى أن جعلها تتميع عقيدة النصارى. ثم تفرقوا شيعا وأحزابا، فقام اليهود بالقضاء عليهم واحدا تلو الآخر. طبعا اليهود تجاوزوا حدهم، فتطرقوا إلى مسألة طبعا مناوشة هؤلاء الرومان. الرومان لا يقوم بذلك قضية الدين، الدين إذا وافق فالحمد لله، أما إذا عارض السياسات فلا. عندما رأوا هؤلاء اليهود قد كبروا أكثر من اللازم شردوهم وقضوا عليهم وطردوهم، فتشردوا في بلاد الله الواسعة وذهبوا إلى أوروبا وتشردوا فيها وبقوا فيها. الأوروبيين آنذاك يعرفون أن اليهود هم الذين قتلوا عيسى بن مريم، إذن لا بد من محاصرتهم والقضاء عليهم ومضايقتهم، وفعلا ضايقوهم مضايقة عجيبة، فجعلوهم ينحصرون فيما يسمى بالغيتو أو الجيتو، وهو عبارة عن تجمعات صغيرة مجاورة للمدن، حتى أنها وضع عليها أسلاك شائكة لا يدخل اليهود ويخرج إلا باستئذان. ماذا ترتب على ذلك؟ هل سكت اليهود؟ قالوا لا، لا بد أن يخطر. من الذي يسيطر على أوروبا؟ الكنيسة. إذا لا بد أن نقضي على الكنيسة، نقضي على الكنيسة. الكنيسة شرعية دينية، لا بد أن نقضي على الدين. ما هي الوسيلة؟ ما هو الطريقة؟ بدأوا في مسألة كسب المال وجمع المال، ثم استخدام هذا المال ومعه النساء في إغواء الطبقة القوية. الطبقات آنذاك كانت طبقتين، طبقة الإقطاعيين وطبقة العمال، وكانت المسألة في النبلاء والعمال، فبدأوا في الاحتكاك بالنبلاء. تبغى كذا؟ تبغى مال؟ استشرت أم يعني قدرنا وتحترمنا، وفعلا للحاجة صار يعطيهم ويعطيهم. فركزوا، قالوا لا نشتت الجهود، نركز على دولة واحدة، فركزوا على فرنسا، وبدأوا يعطون ويعطون ويعطون حتى وثق فيهم كل النبلاء وصاروا يتحكمون فيهم. قالوا لهم ما رأيكم بعد أن حصلت قضية طبعا يقولون بين الملك الفرنسي وبين الكنيسة، قالوا ما رأيكم أن ننشق على الكنيسة؟ قالوا لا مانع. فعند ذلك حصلت الثورة الفرنسية في القرن السابع عشر، وقادها اليهود وتزعمها اليهود. عندما نجحت الثورة ماذا فعل اليهود؟ قام اليهود لهؤلاء العمال جميعا وقالوا تعالوا أنتم كنتم مهالين، أن نرفع من مستواكم، خذوا أموال، خذوا مزارع، المزارع لكم والأراضي لكم. عندما رأت البلاد الأخرى أن فرنسا صارت دولة غنية والناس صاروا يعيشون براحة واطمئنان، قالوا إذا هذا هو بسبب الكنيسة. تخلصت فرنسا من الكنيسة راجعة، فلا بد أن نفعل ما فعل. فكانت الثورات المتتابعة واحدة تلو الأخرى، فأسقطت الكنيسة وحصرت في منطقتها. إذا نجحوا في تجنيب الكنيسة، فكره الناس الدين الذي ينتمي إلى هذه الكنيسة التي كانت تحاول تضغط عليهم ضغطا رهيبا، فتركوا الدين. أما اليهود قالوا إذا لا نستطيع أن نجعل هؤلاء رائعين، لا دين لهم، فيأتي أحد ويعطيهم لحمة أو لقمة فيتبعونه، لا، نخرج لهم أديان جديدة. خذوا هذا، تعال فروج، رايك ها عندك عقائد جديدة؟ قال نعم خذ أعطيهم. تعال يا داروين عندك جيزة؟ نعم خذ عقهم يلا. تعال يا دوركايم عقهم، فأعطاهم. وهكذا كل اليهود هؤلاء بدأوا يتار دوركايم ومدري مين وسبينوزا، بدأوا يعطونهم عقائد واحدة اللي يعجب خذ. انضم هؤلاء إلى هذا، تعال يا إنجز، تعال يا هيجل، تعال يا ماركس، وكل واحد منهم طرح عقيدة معينة، فنجحت هذه العقائد في جعل أوروبا شيعة وأحزاب، تحكم اليهود فيها. فاليهود الآن يتحكمون في أوروبا وفي أمريكا بعد ذلك، يعني أمريكا اعتبار تعتبر امتداد لأوروبا. عندما رأى اليهود النجاح قال شو رأيكم ننقل العالم الإسلامي؟ ممكن العالم الإسلامي ممكن تنجح مع هذه الطريقة. والمظلة الأولى مظلة المنهج الكلامي جذبت البعض، ومظلة المنهج الباطني جذبت البعض، لكن في ناس عير رفضهم، ما عندهم استعداد ولا يتركون منهجهم الإسلامي يروح مع الباطنية في خطابلاتهم وكلامهم المفارغ وكلام، ما حد يصدق. إذا ننشئ المظلة الثالثة. المظلة الثالثة هي الخاصة بالأفكار، الأفكار المعاصرة والمذاهب المعاصرة العلمانية والحداثة والاشتراكية والماركسية. طبعا الاشتراكية عبارة عن ثوب جديد مغير للماركسية، وفعلا والقومية وجدت نجاح، فتلقفها هؤلاء وأخذوها واحدا تلو الآخر، ثم نقلوها إلى العالم الإسلامي بعدة طرق. هناك النظام العسكري والطريقة العسكرية بالقوة، عن طريق الاستعمار الحديث الذي فرضها على دول كثيرة، كما فرضت على الجزائر وتونس والمغرب والعراق ولبنان وغيرها. وهناك طريقة أخرى غير مباشرة، إما عن طريق بعثات التعليم التي ذهبت وتلقت العلم ثم رجعت تنفذ الأهداف، وإما عن طريق المصارع العرب الموجودين داخل المجتمع المسلم. أما الصورة الرابعة هذه اختصرتها لكم حقيقة حتى نوثق، فهي المظلة الخاصة في الإعلام وإرسال الشباب. وجدون والله أن تثنينات كثيرين من الشباب والفتيات ولا ما عندهم استعداد يستخدمون عقولهم، يعني منهج باطل، هذا منهج ديني ومنهج كلامي، هذا منهج فلسفي، ما عندي استعداد، والمنهج هذا المنهج الفكري المعاصر، هذا منهج تعقيد فكر وما فكر، أنا والله ما عندي استعداد. شرائط الكورة ممتازة والله ممتازة، شرائط بالفن والتمثيل والمسرحيات، فبث هذا في أذهان الشباب وركزوا عليه. ولذلك يقولون في البروتوكول 14 لهم، يقولون مقولة عجيبة: علينا أن نشغل الشعوب بالفن والرياضة حتى يسهل علينا تمرير مخططاتنا عليه. وفعلا الآن بدأوا هذه، والله كأس العالم، كأس العالم للشباب، كأس العالم للناشئين، كأس آسيا، كأس أفريقيا، كأس الخليج، كأس العرب، كأس الملك، كأس ولي العهد، كأس كؤوس وكؤوس وبيالات وفناجيل مستمرة واحد تلو الآخر، ما ينتهي هذا إلا يجي هذا، ما ينتهي هذا إلا يجي هذا. والشاب مسكين إذا انتهى من شوف المباراة انتقد الجريدة ويبدأ يقرأ المعركة، معركة كأنهم يصفونها معركة بدر، حرب وذهب وهجم وضرب، ولو لو فعل وضع، فينشغل الشاب طول وقته. بقي عنده شوي وقت، رايك والله تشوف هذا الشيعي الماكر الفاسق الفاحش عبد الحسين عبد الرضا يضحك، وتشوف هذا الامام يضحك، ممتاز. وهؤلاء خريجينها مدارس او متلقين العلم ومستقين من هوليود ومن كان ومن مدريش من هناك الى اخره. فاشغل الشباب بهذه الحال، وفعلا نجحوا بهذه الكيفيه، فاشغلوا عدد كبير من الشباب. ولعلي اضرب لكم مثال على هذا كسبا للوقت، مثلا روبرت ماكسويل، روبرت ماكسويل هذا اليهودي الذي يملك عدد كبير من الصحف في امريكا وبريطانيا واسرائيل، لهم صحيفه معارف الاسرائيليه، الصحافه المسلمه التي تاتى في بلاد التوحيد، عندما مات اقامت الدنيا واقعدتها، تحدثت عنه وعن جميع ما يتعلق به، وهو يهودي ماكر كان همه الاول هدم الاسلام والمسلمين. لماذا؟ ما إذا هنا هي المنح الثاني، وهو أن هؤلاء ركزوا على الجانب الإعلامي ومسكوه بأيديهم، مسكوه. عندما تحدثت الصحافة عن جبهة الإنقاذ وعن عباس المدني مثلا وعن حسن الترابي وعن غنوشي على ما عندهم من أخطاء يا أخوان، إلا أن التركيز لم يكن على ذات أخطائهم الخاصة، على ذات التمثيل لأنهم مسلمين. وبدأت الصحف تنقل ما قالته صحيفة واشنطن بوست أو تايمز أو مدري وين أوها، وتنشره كما هو تقليد إلى الإعلام في أيديه، والرويتر من الوشية للسلسلس من إلا المخالفة المعروفة كلها في أيديه، كلها في أيدي اليهود. إذن سيطرة إعلامية رهيبة، سيطرة جعلتنا نرضى ونسير في اتجاه. والآن البث المباشر الذي بدأ يبرز ويظهر سيكون له أثر أكبر وأكبر فيما بعد. أما الصورة الخامسة فقالوا الآن عندما وجدنا أناس ما رغبوا إلى للمنهج الفلسفي الكلامي ولا المنهج الباطن ولا المنهج الفكري المعارض ولا المنهج الإفتاري هذا الخاص بالشباب وغيره، وناس والله ما عندهم استعداد ينضموا لهؤلاء، كم هؤلاء هل يضيقوا صدورنا؟ هؤلاء لازم حنا نضيق صدورهم. شو رأيكم نستخدم أسلوب الضغط والتحكم عليه؟ ماذا نفعل؟ قال تعالى: نجعل هناك سلطات تضغط عليه. تعالى تحاكم ملك، تحاكم في أيديهم، طبعا هو مربى بأيديهم إما عن طريق التربي في المناهج أو في المكان الماثورية المعروفة فيؤخذ عليه ما يؤخذ، وبالتالي تعالى تنفذ ولا فضحنا، تنفذ ولا قمنا عليك انقلاب، تنفذ ولا قطعنا عنك كذا وكذا، تنفذ وإلا فعلنا وفعلنا. فيقوم هذا الرئيس المسكين وهذا الزعيم الذليل يقول نعم أهم شيء أن أبقى، إذن أضغط على الشعب. ولذلك يضغط على الشعوب حتى لا تتفرق للدعوة. ليش؟ الإنسان يخرج من الصباح إلى العصر إلى المغرب إلى العشاء يبحث عن لقمة عيش يأكلها ويؤكل هذه الزوجة وهؤلاء الأبناء، ثم بعد ذلك كيف يتفرغ للدعوة؟ لا يجد مجاله، لا يجد وقته. فنجحوا فترة من الزمن. ولذلك لو رأيتم الآن الدول الإسلامية كلها تعيش في الفقر مع غناها العجيب إلا أنها فقيرة. خذوها مثال من المغرب، الجزائر، تونس، مصر، السودان، سوريا، لبنان، الأردن، العراق، واذهبوا إلى الجهة الشرقية كلها فقيرة، لم يبقى إلا دول الخليج، ودول الخليج الآن جاهزة، الفقر يظهر، الغلاء يستمر، والرواتب هي هي، وكل شيء ما تغير، بل وفي القيمة ربما تنخفض شوي شوي، والقضية ما تكون بعد سنة وسنتين ثلاثة شوي شوي، ولعل هذا ملاحظ بشكل قوي يلاحظه أو يلاحظه من يدرس الأوضاع بدقة. أما الصورة التي تليها فهي قضية السيطرة والتطبيع. إذن هم وجدوا الآن أن العالم الإسلامي صار في أيديهم، لأن الزعامات في أيديهم، يقولون لها كذا تقول نعم، يقولون لها من هنا الطريق تقول نعم. عند ذلك قالوا إذا نفرض عليها مسألة السيطرة، نسيطر عليهم بمناهجنا الثالث، اليهود هؤلاء أحبابكم وأصدقائكم وأبناء عمومتكم، فلماذا تبتعدون عنهم؟ إذا ألغوا شيء يسمى المقاطعة، إذا يلغى شيء اسمه العدو الصهيوني، العدو الإسرائيلي، أما تسمع في الإعلام وقامت ثورية من العدو الإسرائيلي، ما تسمع خلاص ألغي هذا الشيء. التطبيع الآن في أدواره الوسطى ليصل في النهاية إلى أن يتجد اليهود والبضاعة اليهودية وعلماء اليهود ومفسدي اليهود، تجدهم يجوبون العالم الإسلامي يمنة ويسرى، ستجد هذا وستعرف هذا، ولعلكم قد سمعتم أو لعلكم تسمعون شريط التطبيع للشيخ سلمان العودة، ففيه خير عظيم تجاه هذه القضية. أما النقطة الأخرى وهي النقطة قبل الأخيرة فهي، ولا اختصرت حقيقة لأسباب يراها الأخ، صور من المواجهة، صور من المواجهة. إذن هؤلاء الأعداء ضغطوا علينا، لماذا؟ لأن المظلة الأساسية وهي مظلة العقيدة لا يريدونها، يريدون القضاء عليها. نحن نمثل هذه المظلة، مظلتنا لا نريد لها أن تتناقض بفعل نمو هذه المظلات الكبيرة القوية، لا بد أن نتوسع ونكبر هذه المظلة لتسيطر على هذه المظلات، بل ولتقضي عليها. كيف نستخدم؟ ماذا هو؟ ما هو الأسلوب الذي نستخدمه؟ أسلوبين اثنين، أسلوب المواجهة، أسلوب الدفاع وأسلوب الهجوم، أسلوب الدفاع وأسلوب الهجوم. الآن والله هذا الآن الأخ عنده تلفزيون، والتلفزيون مخصوصة عندكم هنا يعني في الرياض، حنا يعني أقل منكم بكثير، يعني يجيب محطة واحدة فيها من الكلام الله به عليه، أنتم عندكم هنا عجائب. فيأتي الواحد بالتلفزيون، عنده تلفزيون شيرة، يجيب البحرين، يجيب قطر، يجيب الإمارات، يجيب مدري وين، يجيب العراق، والأفلام هذه كلها بلاء، البنت يشوف، الولد يشوف. طيب خلونا نستخدم أسلوب المناصحة، أسلوب المناصحة دفاع، لأن هذا هجم علينا العدو ودخل في بيوتنا، نستخدم أسلوب الدفاع أنا بالتي هي أحسن. يا أخوان اتقوا الله، ما يجوز، حرام عليكم، هذه كذا وكذا، غنى محرم، المشاهدة محرمة، فتستخدم هذا الأسلوب شوي شوي فينجح إن شاء الله، لكن بالتي هي أحسن وبالمنهج الطيب الذي يأخذ طبعا في الحسبان النصوص الشرعية التي تدخل على الناس في المداخل اللطيفة الجميلة التي تخرجهم من هذه البوتقة كما تخرج الشعرة من العجينة. أما الأسلوب الهجومي فهو أن أستخدم نفس منهجهم، والله أجي للمستشفى، ولا المستشفى هذا فيه أطباء وممرضات كلهم فاسدين وضالين وضائعين، ليش ما ليش خليهم هذول؟ أخليهم يستفيد منهم هؤلاء؟ لا والله، وش أستخدم؟ والله يا أخي هذا الدكتور يحب القراءة، ولا يحب الاستماع، ولا يحب كذا، ولا يحب كذا، ولا يحب الزيارة، أذهب إليه وأدخل عنده وأعطيه وأهديه، يعني خذوا قلنا أعطيكم مثال واحد على هذا، مثالا واحدا فقط. على عندنا دكتور في مستوفى الحكومي اللي بجانب البيت، ذهب له واحد من الإخوان، واحد من الإخوان اللطيفين كذا، فيذهب إليه وعالج فقط، وأثناء العلاج يسولف معه ويدردش معه ويعرف أحواله وملل. الحقيقة أنكم شغلكم ممل وجلساتكم مع أسركم قليلة، والله يعينكم، والله حقيقة إننا يعني نبكي لحالكم، وإذا تذكرنا إذا خرجنا نتذكركم. فبدأ يعيش معه المشكلة، وهذا عندما فعلا وجد إنسان يعيش هالمشكلة كأنها مشكلته، بدأ يفضي إليه في مصنوعاتنا، فقال فعلا والله يا أخي، والله يبغى زوجاتنا تصير صدورها وما تدري تسوي، ولد قال يا أخي ليش؟ والله في الخطيبات من أجمل الخطيبات وأشرطة من أروع الأشرطة. إيش رأيك؟ والله يا معز السيارة شريف نساء رائع للغاية. ويجيب شريف ويجيب خطيب يوم جاء من بكرة قال والله حتى في البيت عندي أشرطة لكن لأني ما أنسى أجيب هذه المرة إن شاء الله. بس أنا ما عندي خط زوجك ما تسمعها اليوم ما يجيها. قال لا عنده ما ساعة فاضي تسمعها وتكررها ومن بكرة يجيب ومن بعد. هذا الرجل في جلستي أنا ثلاث جلسات. الفطرة موجودة الفطرة موجودة لكن تحتاج إلى تحريف تحتاج إلى تغيير. الله سبحانه وتعالى يقول في الحديث القدسي خلقت عبادي حنفاء فاجتالت من الشياطين خطهم مستقيم مستقيم. ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم كل ابن آدم يولد على الفطرة فأبواه يهودان هذا خط مستقيم الآن يهودان أو يمجسان أو ينصران إلى الحرفات أو هنا الشياطين حرفتهم. فأنت تحاول أن تعدل المسار بهذه الكيفية وبهذه الطريقة. إذا هذا يسمى الأسلوب الهجومي وأنتم الآن مدعوين جميعا جميع باستخدام هذا الأسلوب لعل الله سبحانه وتعالى أن يجعله يؤتي ثمار. والمسؤولية عليكم مضاعفة مضاعفة أضعاف متعددة حتى تثمر هذه أو يثمر هذا المنهج ويعطي الثمار إن شاء الله. ويعني في الختام أو خاتمة هذا الموضوع الذي اعتذر حقيقة عن الإخلال ببعض نقاطه لا بد أن تعي أيها الأخ المؤمن أو أيها الأخ المسلم أن العزة لهذا الدين والنصر لهذا الدين. وكتب الله لا أغلبن أنا ورسلي ولا ينصرن الله من ينصره. فالنصر لنا بإذن الله سبحانه وتعالى لكن النصر مع الصبر والنصر يحتاج إلى طبعا تأني ويحتاج إلى مجاهدة. والرسول صلى الله عليه وسلم في إمكانه أن يرفع يديه إلى السماء ويدعو بالنصر فجأة مرة واحدة فيقضي الله سبحانه وتعالى على المشركين أجمعين. لكنه مكث 23 سنة وهو يصبر ويصابر ويدعو شيئا فشيئا إلى أن كون الإمبراطورية الإسلامية العظمى العظيمة التي يسعى اليهود ويسعى الشيعة إلى تكوين مثيلاتها. ولعلكم تعرفون أن هناك نشرة تصدرها الشيعة يريدون ويكتبون فيها الإمبراطورية الإسلامية الشيعية العظمى التي تشمل إيران وأجزاء من أفغانستان والعراق وسوريا ولبنان والأردن والخليج العربي بأجمعه والمدينة المنورة كاملة. كل هذه داخلة في الإمبراطورية الإسلامية الشيعية العظمى التي يخططون لنشأتها وهم يسعون ويرتبون. ونحن لا بد أن نعي خطط الأعداء ونعرفها فإذا وعيناها أخذنا الحيطة والحذر. ولعل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ما قلت نافعا لكم إن شاء الله ونافعا لي قبل ذلك في تثبيت ما قلت من علم أو من معلومات. وأعتذر لكم إن كان هناك نقص أو إخلال والله أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. جزاه الله خير الشيخ الفاضل على هذا الدرس الممتع النافع. الحقيقة أحببنا أن يختصر قليلا لوصول الشيخ طلال الجوزري لأنه مدعو أيضا لإلقائه بكلمة في هذه الليلة ونحن الآن بانتظاره. موجود؟ نعم موجود. لا بس أن نبدأ ببعض الأسئلة حتى يدخل الشيخ. طيب إذا نبدأ بالأسئلة بما أنه اعتذر. يقول السؤال هنا إيران من أقوى الدول التي وقفت ظاهريا مع انتخابات الجزائر حيث وصل بها الأمر إلى قطع العلاقات الدبلوماسية مع الجزائر بسبب قمع الإسلاميين فهل هذا وقوف ظاهري؟ نعم طبعا لا بد أن تعلموا مبدأ السطية عند هؤلاء وهو من المبادئ التي يتعبدون الله بها. وهم عندما يعني أعلن مثلا الخميني أنه يدعو إلى قتل سلمان رشدي وأنه يدفع مليون دولار أعتقد لمن يقتل هذا الرجل لأنه تكلم وفعل في كتاب آيات شيطانية لم يرد بذلك رجل الله سبحانه وتعالى بل أراد الدعاية والدعوة والشهرة والانتشار لهذا المذهب. وإلا فكتب الشيعة الموجودة المطبوعة الآن تفوق كتاب آيات شيطانية الذي قرأته كله تفوقه خفة ونزالة وتفوقه عهرا وكذبا ونفاقا تجاه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهم يأخذون هذا المبدأ لماذا؟ لمجابهة هؤلاء الأعداء، لمجابهة الناس، لتوضيح أنهم مع الحق باستمرار، فيصدقهم السذج ويسيرون في ركابهم، وبالتالي يتشيعون أو ينهجون منهج التشيع، ولذلك يستخدمون مناهج الكذب باستمرار. فالكذب على الكذب على أهل السنة يعد فضيلة بالنسبة لهم. طيب، السؤال الثاني في الحقيقة جاء حديث السنة تسأل عن معنى قول الشيخ حفظه الله أنه غير صحيح، أنك تقول يقول الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فلا بد لنا أن تبين المقصود. السؤال الثاني، ما هو واجبنا من أصحاب هذه العقائد الفاسدة مثل الأشاعرة والجهمية والمعتزلة والشيعة إلى آخر هذه العقائد؟ نعم، المقصود عندما تقول، لاحظ عندما تقول قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والعصر إن الإنسان، الله سبحانه وتعالى ما قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والعصر، ما قال أصلا أعوذ بالله، يعني لم يرد في القرآن الكريم إن الله قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بهذه الصيغة أو بهذا النص. الإنسان من باب حسن النية يقول هذا تعودا، فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، هذا هو الأمر بالنسبة لنا، لكن لم يرد بهذه الصورة أو بهذا النص، وهذا يعني لعله اتضح. أما الموقف من أصحاب العقائد هذه كأشاعرة أو معتزلة أو جهمية أو رافضة أو غير ذلك، فالمؤمن مطالب أولا وخصوصا في هذا الزمان هذا الوقت، الصراع بين الناس كل الناس بلا استثناء صراع في مجال العقيدة، صراع عقائدي، صراعنا مع الرافضة في العقيدة، صراع المعتزلة مع أهل السنة في العقيدة، صراع الأشاعرة مع أهل السنة في العقيدة، صراع اليهود مع المسلمين أو اليهود مع النصارى أو الملاحدة مع كذا أو كذا في العقيدة، بل وصراع الملاحدة مع بعضهم البعض في العقيدة. عندما يختلف الصين، يختلف الصين مع روسيا قبل طبعا انهيارها كان بسبب العقيدة، لأن هؤلاء يطبقون مناهج لينين وهؤلاء يطبقون مناهج ستالين، لأن ستالين حرف بعضا من آراء وأقوال لينين، فصار خلاف عقائد بينهما. إذا الاهتمام بالعقيدة هي التي تحرك الناس، ولا يمكن أن يوجد إنسان على وجه هذه البسيطة ليس في قلبه عقيدة، كل الناس في قلوبهم عقائد، لكن هذا مسلم وهذا بوذي وهذا هندوسي وهذا نصراني وهذا ملحد يعبد هواء وهذا ماركسي وهذا مدري وجودي وهذا إلى آخره. لذلك أقول موقفنا جميعا من هؤلاء يختلف بحسب هذا المنهج، فما هو هؤلاء رافضة ما لك موقف، وهؤلاء شاعر لك موقف معه، والموقف هو أولا أن تعلم عقيدتهم، ثانيا أن تبدأ في نقاشهم إذا كنت ممن يستطيع، وإلا فأوكل ذلك إلى أهل العلم. أما توضيح ما هو الموقف بدقة مع كل فرقة فهذا يحتاج حقيقة إلى درس آخر لا يكفي أن يعرض بهذا الإيجاز المخرج. نعم، الحقيقة أسئلة كثيرة جدا والوقت لا يكفي، لكن نختار بعض الأسئلة. يقول هذا السؤال، نريدك يا شيخ أن تعطينا نصائح لطالب العلم. نعم، أما النصائح، النصيحة الأولى لطالب العلم فهي أن تضع في نصب عينيك تضع عينيك قول الرسول صلى الله عليه وسلم، من ابتغى علما من طلب علما مما يبتغى به وجه الله لا يريد بذلك إلا عرض الدنيا لم يرى عرض الجنة قط. إذا لا بد أن يكون طلبك للعلم خالصا لوجه الله تعالى، لا يشوب ذلك شائبة من نيل درجة أو منصبة أو منصب أو غير ذلك، هذا واحد، هذا أول الإخلاص في هذا الجانب. الثاني العكوف المستمر على طلب العلم، أن تعطيه كلك فيعطيك بعضه، أما أن لا نعطي العلم إلا فضول الأوقات تثق تمام الثقة أنك لن تكون عالما ولن تحصل على علم أبدا، والله أنا اليوم فارغ شو رايك نروح الدرس الفلاني، أنا ما عندي وقت أو عندي فرصة اليوم ربع ساعة أروح أستمع للدرس بس، وتريد أن تؤمن بنفسك أن تكون من أهل العلم، بل اعكف عكوفا قويا على العلم فلعلك تأخذ جزء ولا تأخذ الكل في هذه الحالة. أما الناحية الثالثة فهي أن العلم خير والكتابة خير، تقيد وتراجع وتستمر في المراجعة باستمرار. الشيخ بن باز الآن يقرأ عليه من بعض الكتب وهو يحفظها عن بكرة أبيها، ويقرأ عليه من هذا الكتاب. ليه؟ لماذا؟ لتثبت المعلومة، لأنه قد نساها، لأنها قد فاتت،